يبقى اتكلمنا على اللبان الذكر والمشروب الفضي، واتكلمنا على الراوند واسرع علاج للكبد وجهاز الهضم والامساك، واتكلمنا على مر البطارخ كاقوى مضاد حيوي موجود ويشارك الباقي فعلا، واتكلمنا على القرنفل وعملنا له حلقه كامله للقرنفل اسرع علاج للقلق، واتكلمنا على انه اقوى معطر، اقوى ضابط للضغط، اقوى انتي بيوتيك، اقوى انتي فايرال، اقوى انتي فانجل، لدرجه ان قلت الستات اللي عندها التهابات باستمرار والبنات اللي عندها التهابات باستمرار. بعد كده عندنا القرفه، القرفه حدث ولا حرج، اسرع علاج لالام الدوره عند البنات. انت بقى عايز الخير كله بتعمل ايه؟ ايه اللي اضفناه النهارده في المشروب الماسي؟ لقينا مع بعض الناس ان هم بيجربوا العسل، العسل مشروب العسل، معلقه عسل، عسل نحل في نص كوبايه ميه وربع كوبايه ميه، بضيف انا بقى على عسل النحل ده نص ليمونه، ممكن اعصرها نص ليمونه بعصرها واحطها بقشره، عسل الليمون ده في حد ذاته شفاء لوحده كده. بقى انا انت قدامك خيارين، يا تعمل كل كوبايه لوحدها وتستسيغ طعمها لوحده، طعمها متعه والله العظيم، حاجات طعمها جميل جدا وريحتها حلوه جدا. انا عملت تجربه غريبه جدا، حطيت بقى انا الراوند على لبان الذكر على المر على القرنفل على القرف، حطيتهم على بعض معلقه معلقه معلقه معلقه وعليهم ايه 4-5 كوبايات مية. اكتشفت ان المشروب القوي جدا ده اقوى انتي فايرال، اقوى انتي بكتيريال، انتي كانسر. اللي جرب هذا، انا اعلنت هذا من سنين، لكن بعض الاطباء جم قالوا لي بقى على التجارب بتاعتهم، وانا كل يوم عندي ناس، يعني بقول لك والله في يوم واحد كان عندي ناس من 16 دوله في العالم، من اسبانيا لالمانيا لاستراليا لدول شرق اسيا لامريكا، مش عايز اقول لك كام واحد جاي من الولايات المتحده، كل دول جربوا هذا وجابوا نتائج هائله. او معلقتين مثلا، ادي 1-2-3 السنه، وادي ده ايه الراوند 1-2-3، وادي ها المر، ادي المر اهو 1-2-3، وادي القرنفل، القرنفل اللذيذ الرائع هناخد منه 1-2-3، وادي القرفه اللذيذه الرائعه الجميله اللي ربنا خلقها روعه هناخد منها 1-2-3. بالمناسبه احنا بنحط القرفه على الاكل، انا عندي ناس بيحطوا شعره من القرفه حتى على الصلصه بتاع المكرونه شعره، بس ما تزودش. وادي العسل اللي عليه ليمون، ادي الليمون اهي، وادي العسل 1-2-3. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم من ألذ ما خلق ربنا، ده دواء. ايه رأيك؟